بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين بابا عنوانه فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه، فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، هذا عنوان الترجمة. وفيها التنبيه إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وسيسوق من الأدلة، أدلة القرآن، ما يشهد لذلك. ونبه رحمه الله في هذه الترجمة إلى فائدة ثمينة جدا ومفيدة للغاية، ألا وهي أن البكاء الذي هو قربة وعبادة ويترتب عليها الثواب والأجر له سببان: إما الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، والسبب الآخر الشوق إليه عز وجل، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالبكاء إما أن يكون من الخشية، فكأن يسمع مثلا المؤمن آيات الوعيد وآيات التهديد والبطش والانتقام والعقوبة ونحو ذلك، فيبكي خوفا وخشية من الله جل وعلا. وهذه الخشية تحمل العبد على البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام التي تسخط الله تبارك وتعالى، أو أن يسمع آيات الرجاء والثواب والإنعام والإكرام وما عد الله لأهل الجنة، وأيضا رحمة الله ولطفه ومنه وفضله، فيبكي شوقا وطمعا، وهذا يحمل العبد على الإقبال على الطاعات وفعل العبادات وأنواع القربات والأعمال المقربة إلى الله جل وعلا. وأورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة آيتين من القرآن، الأولى في سورة الإسراء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى صفة لأولي العلم وأولي الألباب والبصيرة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وشرعه جل في علاه، أن هذا شأنهم عند سماع آيات الله عز وجل: يخرون للأذقان، أي سجدا لله تبارك وتعالى، يبكون ويزيدهم خشوعا، أي أن هذا العمل يزداد به خشوع العبد وخضوعه وذله بين يدي ربه تبارك وتعالى. والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وهذا في مقام التخويف والإنذار، وأن الواجب على من سمع الحديث والآيات الدالة على عظمة الله وأيضا ما أعده من عقوبة أن يخاف من الله وأن يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. ويتضمن هذا الإنكار على القاسية قلوبهم الذين جف دمعهم بسبب قسوة القلب، وإذا أصحر القلب من الخشية والخوف والشوق إلى الله سبحانه وتعالى جفت الدموع. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية وصلاح الشأن. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة: البكاء من خشية الله تبارك وتعالى والشوق إليه جل في علاه. وفيه عظم أثر القرآن في تحقيق ذلك، تحقيق الخشية وتحقيق الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو البكاء النافع الذي يكون عن أثر أو عن أمر قام في القلب، قلب الإنسان، من خشية من الله أو شوق إلى الله سبحانه وتعالى، فتدمع العين ويلين القلب ويتأثر العبد ويتحقق الانتفاع والارتفاع. وفيه الحث على تدبر القرآن عند تلاوة القرآن أو عند سماعه، فإن التدبر لمعاني القرآن ودلالته عند تلاوته أو سماعه له أثره العظيم في خشية القلب ودمع العين وتأثر العبد، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى تلاوة عبد الله بن مسعود ويقول له إني أحب أن أسمعه، أي القرآن، من غيري. فأخذ يستمع عليه الصلاة والسلام ويتدبر لكلام الله جل في علاه حتى بلغ ابن مسعود رضي الله عنه إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن، حسبك الآن، أي يكفي إلى هذا القدر. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وسبق بيانه في باب الخوف. والخنين أيها الإخوة المستمعون هو البكاء مع صوت ضعيف يخرج من الأنف. وهذا الحديث فيه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من نصح لهم، نصح للناس، ووعظ وتخويف بالله تبارك وتعالى، وحث على خشيته جل في علاه. ومن ذلكم هذه الخطبة العظيمة المؤثرة التي كان لها أثرها البليغ على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أنس: غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي يبكون من شدة تأثرهم بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك فيه التنبيه على حاجة العباد إلى الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى، وأن الذكرى تنفع المؤمن كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا سيما مع كثرة الشواغل وأسباب الغفلة وموجبات له، فما أحوج الناس إلى الواعظ الناصح المؤثر المبني وعظه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على القصص الواهيات والحكايات المخترعات والأشياء المفتعلات التي لا أصل لها ولا أساس يأتي بها بعض القصاص بقصد التأثير ويتؤثر، لكنها ليس تأثيرها ذاك التأثير الشرعي الذي هو من هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تأثير ربما جر إلى بدعة أو جنح بالإنسان إلى نوع من الهوى والمخالفة إلى هدي الله تبارك وتعالى. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل البكاء من خشية الله بهذا القيد الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام: عين بكت، رجل بكى من خشية الله، من خشية الله. ولا شك أن خشية الله سبحانه وتعالى تثمر كل خير، ومن كان من الله أخوف كان أحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وفي الحديث أن من بكى من خشية الله سبحانه وتعالى لا يلجو النار، لأن البكاء من خشية الله يورث العمل والخوف من الله والمراقبة لله والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. وليس المراد أن يصطنع الإنسان البكاء في لحظة ثم يعود إلى ما هو عليه من إعراض وصدود وغفلة عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالبكاء الذي يثمر خوفا ومراقبة وزيادة في الخشوع، كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أما اصطناع البكاء في لحظة من اللحظات أو افتعاله ثم يكون الإنسان على ما هو عليه من غفلة وإعراض وصدود عن طاعة الله وارتكاب المحرمات وبعد عن فرائض الإسلام واجبات الدين، فليس هو المعني بهذا الحديث. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة باب فضل البكاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. هذا الحديث فيه ذكر فضل أهل هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهم هذا الثواب العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة، حيث لا شجر يستظل به ولا سقف يؤوى إليه، وإنما في قيام الناس يكون في أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا أشجار ولا مباني ولا غير ذلك، وتدنو الشمس من الخلائق، إلا أن الله يكرم أناسا بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سبعة أوصاف أهلها حريون بهذا الثواب العظيم والفضل الكبير. ومن هؤلاء السبعة وموضع الشاهد رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا أي منفردا ومقبلا على الله سبحانه وتعالى، متفكرا ومتأملا في آياته ومتدبرا لكلامه سبحانه وتعالى، ليس عنده أحد. لأن كون الإنسان يبكي عند الناس ربما يكون ثمة بواعث أخرى غير الخشية، ربما يكون ثمة بواعث أخرى غير الخشية، خشية الله عز وجل. أما كون الإنسان خاليا لا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يذكر عظمة الله وجلاله ويتأمل في آياته فيبكي شوقا أو يبكي خشية من الله سبحانه وتعالى. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بهذا القيد، فيكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وقوله لجوفه أي لصدره صلوات الله وسلامه عليه. وأزيز المرجل هو صوت القدر وهو يغلي، فيقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الخشية من الله والخوف منه سبحانه وتعالى، والتأثر بتلاوة آياته والوقوف بين يديه جل وعلا. ومن ذلكم بكاؤه عليه الصلاة والسلام من خشية الله جل وعلا، حتى إن عبد الله وصف ما يسمعه من الصوت بقوله ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي بكائه صلى الله عليه وسلم من خشية الله جل وعلا. فهذا فيه شاهد لهذه الترجمة فضل البكاء، و أنه من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه ثمرة من ثمار خشية الله وتأمل في آياته، وأيضا المعرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى، مما يثمر خشية فتثمر بكاء وخوفا من الله جل وعلا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. أبي رضي الله عنه من حفاظ القرآن، وهو سيد القراء رضي الله عنه، كما وصفه بذلك الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، وله مكانته في العناية بكتاب الله حفظا وفهما رضي الله عنه وأرضاه، فهو من قراء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث فيه فضيلة أبي، فيه فضيلة أبي رضي الله عنه، حيث إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة لم يكن على أبي وسماه باسمه، حتى إن أبي سأل النبي قال: وسماني؟ أي ذكرني باسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى. وهذا البكاء بكاء غبطة وسرور بهذه النعمة والمنة العظيمة التي سعد بها رضي الله عنه وأرضاه، فبكى لذلك، فبكى لذلك. وفيه فضيلة هذه السورة العظيمة، سورة البينة، وما اشتملت عليه من التوحيد والإخلاص والإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزلة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة المباركة. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وقد سبق في باب زيارة أهل الخير، والشاهد منه لهذه الترجمة بيان ما كانت عليه قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تأثر ورقة قلوبهم، وأن حديث الإيمان يحرك قلوبهم خوفا وخشية وإنابة. فلما ذكرتهم بهذا المعنى العظيم أخذ يبكيان معها رضي الله عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا فيه أيضا من الفائدة أن المجالس ينبغي أن تحل وأن تزين بالتذاكر والتذكير، مما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالرحمن ويذهب عن الناس كيد الشيطان. ولا يزال في هذه الترجمة بقية من أحاديث يسوقها الإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وهذا فيه ذكر بكاء أبي بكر الصديق صديق الأمة وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خشية الله، وهي خصلة عرف بها، حتى إن ابنته عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك وصفا له عرف به، وأنه إذا قرأ القرآن بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. فقالت: إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهذا فيه دلالة على ما كانت عليه حال الصحابة رضي الله عنهم من بكاء ورقة قلب عند تلاوة القرآن الكريم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.